الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما دليل النهي عن الذبح لغير الله؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أحسنت. إذا كان يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه ذريعة للذبح لغير الله. أحسنت. فلا يجوز سدا لذريعة الشرك، وبعدا عن مشابهة المشركين في عباداتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما الإطراء؟ الغلو في المدح. نعم أحسنت. المغارة بالغلو في الطعام. نعم أحسنتم، صحيح، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. نعم تفضل سيد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي وحفظه الله تعالى: الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. في الحديث أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنما تكون لأهل التوحيد والإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. فأعجب بعد ذلك ما شئت أن تعجب ممن يجعل عبادته لغير الله من الأنبياء والأولياء ومن دونهم، يدعوهم من دون الله من أجل أن ينال منهم الشفاعة. انظر كيف يطلب الشفاعة من الوجه الذي يحرمه منها. فالشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد ولا تكون لمن أشرك بالله. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده المصنف: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والمقصود بالشفاعة التوسط بجلب خير أو دفع شر، بأن يسأل الشافع الله حصول نفع للمشفوع له من جلب خير أو دفع شر. وهي شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة هي الواردة في مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمنفية هي الواردة في مثل قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة. والمثبتة هي التي اجتمعت شروطها، وهي ثلاث شروط. الشرط الأول: إذن الله بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني: رضا الله عن الشافع، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والثالث: رضا الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمعت آية الشروط الثلاثة. ما هي؟ في القرآن آية جمعت هذه الشروط الثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا يشفعون شفاعتهم شيئا. أحسنت. إلا من أذن له الرحمن ورضي له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الإذن بالشفاعة، ويرضى، أي عين الشافع وعين المشفوع. وهناك ثلاث شفاعات أجمع العلماء على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهي المقام المحمود. فهذه الشفاعة العظمى التي تكون لجميع الخلائق بأن يبدأ الله في حسابهم. والثانية: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. والثالثة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وثم شفاعات أخرى له صلى الله عليه وسلم ولغيره، منها الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، يدل لها حديث: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. ومنها الشفاعة في أقوام يستحقوا دخول النار أن لا يدخلوها. وهذه الشفاعة أثبتها شيخ الإسلام تيمية في الواسطية، ابن كثير، ابن أبي العز، ابن حجر، في آخرين. لكن لما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن هذا النوع من الشفاعة قال لم أظفر فيه بنص، وهذا النوع فيه حديث صريحة لكنها لم تصح. ومن أثبتها استدل بعموم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واستدل أيضا لهذا النوع بحديث مرور الناس على الصراط، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. والدعاء بالسلامة نوع من الشفاعة عند ابن حبان، فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم اللهم سلم. فمن أثبت هذا النوع من الشفاعة استدل بهذه الأدلة، وهو مذهب الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى الحديث 15 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. والعدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أنها تؤثر بطبعها دون تقدير الله، هذه هي المنفية. أما أن العدوى سبب من أسباب الإصابة بالمرض فهذا لا ينكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. الممرض صاحب الإبل المراض، والمصح صاحب الإبل الصحاح. والمعنى لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح. وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فنفي العدوى المقصود به نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى مؤثرة بذاتها دون تقدير الله تعالى. وحديث لا يريدن ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد دليل على إثبات كونها سببا للمرض، وأنه ينبغي التوقي منها. ولا طيرة، هذا نفي لتأثير الطيرة. وأصل ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون بالطيور، فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا زجر الطير، فإن ذهبت يمينا تفاءل، وإن ذهبت شمالا تشاءم. ثم إنه توسع مدلول التطير حتى صار في اصطلاح عام من ذلك، فصار يشمل التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. فالتطير بمرئي كإنسان خرج يريد سفرا فقابل إنسان أعور أو أعرج فوقع في قلبه أن هذه سفرة مشؤومة فترك السفر. والتطير بمسموع كمن خرج يريد سفرا فسمع نعيق بوم أو صياح غراب أو قائلا يقول يا خائب يقول لآخر يا خائب أو يقول يا خاسر فعدل عن السفر. والتطير بمعلوم كمن خرج يريد سفرا فبلغه خبر سيء فتشاءم به ورجع عن قصده. ومما يوضح ذلك ما حصل لجحدر لما قبض عليه وأتي به إلى الحجاج، وهو في الطريق رأى حمامتين تتجاوبان على غصنين من غرب وبان. الغرب ضرب من الشجر، والبان ضرب آخر من الشجر. فقال وإما هاجني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوبان، تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان. فكان البان أن بانت سليمة، وفي الغرب اغتراب غير داني. فتشاءم بهذين الاسمين، وهو كثير في أشعارهم. والطيرة من الشرك الأصغر، لأنها تتضمن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، وقد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا طيرة، فدل على بطلانها وعدم تأثيرها، فهي توهم ليس له في الحقيقة تأثير. فلا يجوز أن يعلق الإنسان أفعاله بأمور موهومة. فالشريعة جاءت في رب المؤمنين على أن يقيموا تصرفاتهم وأن يقيموا أعمالهم على البينة، وأن لا تتلاعب بهم الظنون والأوهام فتتعطل مصالحهم. قال ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة الطيبة. الفأل يسر ويفرح، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الطيبة، كان يسمع من شرع في سفر من ينادي يا راشد فيستبشر ويزيده ذلك نشاطا وإقداما في سفره، أو يسمع المريض من ينادي يا سالم فيبتهج ويتفائل، أو مثلا له ضائع فيسمع يا واجد فيتفائل بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث 16 عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة أو قال عقد أو قال عقد عقدة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا التعبير النبوي نفي للإيمان الواجب، والمراد أنه لا يفعل هذا من كان على سنتنا وطريقتنا، فهو من الألفاظ الدالة على التبرؤ من فاعله وأن فعله من الكبائر. من تطير أي تشاءم، وسبق بيان الطيرة. أو تطير له أي طلب من يتطير له، كأن يقول لأحد أريد السفر إلى المكان الفلاني فازجر الطير ليتبين لي النفع أو الضر. أو تكهن أو تكهن له، تكهن أي استشرف الغيب بنفسه، أو تكهن له يعني طلب من يستشرفه له، طلب من يستشرف له الغيب. وادعاء علم الغيب قد يكون ممن يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلق السمع، وهذا هو الكاهن، وقد يكون ممن يستدل بالأمور الظاهرة على الأمور الغائبة من مسروق ومكان ضالة ونحو ذلك، وهذا العراف. وقد يكون ممن ينظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهذا المنجم. وقد يكون بالخط في الرمل، ومثله الضرب بالحصى، وهذا الرمال. ويجمع ذلك كله ادعاء علم الغيب، وصوره أكثر من ذلك، فمنه ما يكون بقراءة الكف وقراءة الفنجان، ومنه ما يسمى الآن بالأبراج، يقول إذا ولدت في برج كذا فهذا الشهر شهر رزق لك وسيحصل لك في هذا العام كذا. فكل ما ادعى علما من الغيب واستعمل في ذلك وسيلة ظاهرة ليوهم بها الناس فهو داخل في الوعيد. قال أو سحر أو سحر له، سحر أي باشر السحر بنفسه، أو سحر له أي أمر من يسحر له، وهذا يقع من الحاقدين إذا أراد مضارة آخر يبذل مالا للساحر ويطلب منه أن يفعل به شرا. قوله من عقد عقدة، المراد به السحر، لأن السحر عقد ورقى ينفث فيها مع الاستعاذة بالشياطين فتؤثر في المسحور، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والسحر والكهانة كلاهما فيه استعاذة بالشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مستلق السمع حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، الساحر أو الكاهن، الساحر والكاهن كلاهما يستعين بالشياطين، ويفترقان في أن الكهانة إخبار عن المغيبات فيترجع إلى الإخبار، وأما السحر ففيه تأثير بعطف أو إيصال أذى ونحو ذلك إما يرجع إلى التأثير، الكهانة ترجع إلى الإخبار والسحر يرجع إلى التأثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيه من الوعيد كفر من صدق كاهنا وعليه، فالكاهن المدعي معرفة الغيب أولى بهذا الحكم،

لأن العبودية المذكورة هنا عبودية الإيمان، أصبح من عباد المؤمنين مؤمن به وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، هذه الجملة قالها المؤمنون، قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته، فاكتسبت صفة الذكر المشروع، لأن الله عز وجل أقرها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فيشرع لنا إذا نزل المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال بنوع كذا وكذا، أي مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وجه كفره قبل ذلك النوع جمعه أنواع، والأنواع هي منازل القمر. وجه كفره أنه وقع منه لفظ ينافي التوحيد الواجب، حيث نسب المطر إلى النجم نسبة سبب، فيكون شركا أصغر، لأن فيه إثبات سبب لم يثبت كونه سببا، ثم هو من نسبة نعمة الله إلى غيره. وقد قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون بدل شكركم، بدل أن تشكروا الله على ما رزقكم من المطر، أنكم تكذبون فتنسبون المطر إلى النوع، فتقولون مطرنا بنوع كذا. ولو صدر هذا القول من معتقد أن النوع هو المؤثر لكان شركا أكبر مخرجا من الملة، لكن الواقع في الحديث هو من النوع الأول، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لهم أن يقولوه. أما إذا كانت الباء للظرفية، أي مطرنا في وقت نوع كذا، فالمعنى صحيح، والأولى تجنب هذا التعبير سدا للذريعة وبعدا عن مشابهة أهل الشرك. إذن إذا كانت النسبة نسبة سبب فهو شرك أصغر، وإذا كانت النسبة نسبة تأثير دون تقدير الله فهذا شرك أكبر، وإذا أجدت الظرفية فالمعنى صحيح، والأولى تجنب هذا التعبير. وإما له صلة بهذا أن علم النجوم نوعان، تنجيم تأثير وتنجيم تسير. فتنجيم التأثير هو النظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وأما تنجيم التسير فهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، يستدل بها على جهة القبلة أو الأوقات أو هبوب الرياح أو دخول الفصول أو معرفة الطرق، وبالنجم هم يهتدون، فهذا جائز، هذا جائز. أما تنجيم التأثير فإنه على ثلاث أنواع. النوع الأول اعتقاد أن للنجوم استقلالا بالتأثير وتدبيرا لهذا الكون، وهذا كفر أكبر، وهو دين الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. والنوع الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب، فيستدل بظهورها وخفائها واقترانها وافتراقها على أمور الغيب، وهذا كفر أكبر أيضا. النوع الثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل هو تابع قدر الله، فهذا جائز، أصح القولين فيه جوازه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشمس مثلا سبب في كثير مما يقع على الأرض من إنتاج الثمر ونمو الكائنات، والقمر سبب في حصول المد والجزر، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.